ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب. إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم. للكافرين مرجعا ماكثين فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يطعمون فيها ما يكون سببا في برد حر السعير عنهم، ولا شرابا يرويهم إلا ماء حارا وصديد أهل النار، يجازون بذلك جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. فلا ذنب أعظم من الكفر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون يوم الحساب، فلم يعملوا له، وكذبوا بما جاءتهم به الرسل تكذيبا شديدا. وكل شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ. فذوقوا أيها الكافرون جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. نعوذ بالله من حال أهل الشيطان.